يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. يعني نتكلم على مصارف الزكاة. قال فصل في بيان من تصرف له الزكاة وما يتعلق بها. قال الشيخ خليل رحمه الله فصل ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج وصدقاء إلا لريبة. في بيان من تصرف له الزكاة وما يتعلق بذلك ومصرفها يعني محل صرفها لمن تعطى الزكاة أي الذي تصرف إليه هو فقير أو الحقيقة من جاءتها من الأصناف اللي تدفع لهم الزكاة منها الفقير والفقير من أهل الفقير هو الذي لا يملك قوت عليه عند المالكية الذي لا يملك قوت عليه فهو فقير ولو كان يرى يكون عنده فصول شرعية فيعتبر فقير تدفع له الزكاة فيكمل بها على كسرها في فصول فقير لا يملك قوت عليه والمسكين كذلك المسكين دابة ربع لا عنده واب يعني المسكين أشد من الفقير في الاحتياج كما قال وهو أحوج من الفقير لكونه الذي لا يملك شيئا بكل جانب خلاف الشافعية عند المسكين هو الذي يملك شيئا والفقير أقل منه ويستدلوا في قضية السفينة أن السفينة كانت لمساكين قال وصدقاء يعني فقير ومسكين في دعواهما الفقر والمسكين قال أنا فقير أعطيه قال أنا مسكين أعطيه إلا لريبة شك والله وهم تكذبهما بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما كلا بسنبيح وكذا ولا بس حيث أما إذا يزيب سهود بالبعيوش يحرم له فلا يصدقاني فلا يصدقاني إلا ببينتي يزيب سهود زوج قال أنا فقير أجل إذا ببين وصدق في دعواهما فقط ونسكت إلا لربة زيد قال إن أسلم وتحرر صح فقير ومسكين هذا يكون لا مسلم فقير ومسكين إذا كان كافر فلوس الزكاة ليس ما كل منهما فلا تعطى للكافرين ولا تجزئوا كأهل المعاصي ولا تجزئوا كأهل المعاصي إن ظن أنهم يصرفونها فيها في المعاصي يسمها دخان ولا يسمها كيف ولا يسمها خمر الله وإلا جاز الإعطاء لها إذا كان يصرفها المعاصي الله عنده عائلة والله كذا أصرفها وأعطيها للعائلة ما تعطيها وتحرر فلا تعطى إذا أسلم وتحرر فلا تعلم فيه شائبة في المكاتب لأن العبرة غالب سيده سيد ورك فيه في الماكلة وكان تعطيه سمعة السيدة وعدم كل منهما كفاية بقليل وهو صادق بأن لا يكون عنده قليل أصلا وعدم كفاية بقليل أصلا وهو المسكين أو يكون عنده قليل لا يكفيه إن ينعم وهو الفقير، فإن كان عنده قليل لا يكفيه العام فلا يعطى ولا تجزى ولا تجزى ولو حد بها نبع بعض وذكرها المقبل لأنه ذكر الفقير المسكين. الشيخ هذا كان عاوي يقول في مثلا عن دعامه على اساس ماذا؟ فإن كان عنده قليل لا يكفيه عامة في العام فلا يعطى ولا تجزي ولو حدث هذا مرضى. فإن كان عنده قليل لا يكفيه العام فلا يعطى. هذه هنا فيها إن شاء الله فلا يعطى يعطى له ما يكفيه لا يكفيه لعامة يعني يكمل السنة ذلك الجزئية. الشيخ العام هنا يعني على أساس ماذا حدوه؟ ها؟ تحكيت على العام يعني يقول في عام على كل أساس مثلا كما كانوا بكريين يرفض العولة تاعه ولكن فر بيع تخلاص هو يبقى له شهر والله شهرين لا يحصل والله ما يقدر مكان أعطي له حق لي ضروريات لو كان بيع لحسب الشهر يعني يخلص بالشهرية ولكن في العشرين يوم تخلاص بالشهرية وعشر ايام هذوك يدين فيهم والله وفاقر فيهم اعطي له به يكمل الشيخ. ربما العبارة ان كان عنده قليل يكفيه عام يكفيه عام سليفه لما يجيب هذيك راجع دارت قلبة الحسيدة كان قليل ويكفيه خلاص والمشكلات عدة حسيدة واحد يقول صغير مليون ويكفيه عام هذا حتى ود المليون قليلة صح ويكفيه عام إذا نخلص لا يعطى له شيء. اللام هذيك راجع العبرة بالكفاية بالكفاية قال رحمه الله أو إنفاق أو صنعة هو عادل كفاية بإنفاق عليه من نحو والدي أو بيت المال بأن كان له فيه مرتب لا يكفيه عنده مرتب صحيح فيه من أكل وكسوة وكسوة فمن لزمت نفقته مليئا لا يعطى منها تحت المالية مالي خلاص هذا لا غالب فلا يعطى منها زيد. قال أو صنعة أو صنعة حطها على قلب أي عادلة كفاية بصنعة عنده صنعة صحيح كفيه يعطى له الزكاة أي الكسبين فيعطى تمام كفايته وصدق إن ادعى كسدا لا يستمشي هذا صنعة الناس كيف يقول لما يستمشي ثم قال رحمه الله وعدم بنوة لهاشم إلا المطلب وعدم بنوة لهاشم ما يكونش ثاني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبد المطلب يعني ما يكونش من أهل الشرف لا المطلب عدم بنوة يعني بنو هاشم لا تعطى له الزكاة لأن الزكاة هي من الأفساخ والأفساخ لا تعطى لبنو هاشم لأنهم أشراف هذا لا تعطى له الزكاة هذا إذا كان عنده من الجهة أفضل كبيرة وإذا ما كانش إذا كنت توصلهم حقوقهم الشرعية ولا ما وصلت شيء كانوا فقراء يعطون لا المطلب أخوه هاشم وهما شقيقان وأمهما من بني بخزوم وهما ولدا عبد مناف وأما عبد شمسين ونوفل فالصحيح أنهما ليسا ولدي عبد مناف إنما هما ابنا زوجته وأمهما من بني عدي وكان تحت كفالته فنصيبها إليه ففرعهما ليس بآل قطعا وفرع هاشم آل قطعا وفرع المطالب ليس بآل على المشهور وأتى نفس هاشم المطالب ليس بآل كما هو ظهر ورد بنوة هاشم كل لهاشم عليه ولدا ولو كان آخر سنة ونذكرين أنثى بلا واسطة أو بواسطة غير أنثى فلا يدخل ببني هاشم ولد بناته. شيخ هنا أو أنثى هنا حتى وكان مثلا أمه هاشمية شيخة ابتع هاشمية انت ام هاشمية فلا يجوز لك لا زوجة مختار واحد اخر ايه خلاص وشبه بعدم الإنسان واستفاد من نفسه قوله قال رحمه الله كحسب على عديم ايه ما تجيش الزكاة حسب على عديم سأل الدين وتقول له روح الدين هذاك انا اعطيت لك زكاة تحس هو مقاصات المقاصات ما تجوزش ما يجيش كلي على عديم كحسب على عديم هو ما عنده ما عندوش وانت حسبت عليه لو كان ما عنده والله وراك ترجع بلي خلصك وقتها يقول له انا معليش انا نسبت لك لكن اذا كان معدن فايزيش ثم في المعدن فقط ما لديه يجزي لا في المعدن فقط العسير اللي ما عندوش باش يخلص الدين هذاك اللي ما تجوزش فيه اللي تسمى الزكاة خاص ما عندوش باش يمدها كي تسلك هيل وغير هكذا ثم كي تقول له خلاص ما لا ترجع لي خاص هو ما عندوش باش يرجع هذه ما تجوز بس عليه عنده بيرجع تقدر تجعل هذا كما لا يجب ان يحسب بينه الكائن على مدين عديم ليس عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له أسقطت ما عليك في زكاتي لأنه هالك لا قيمة له أو له قيمة دونه فقال أشهد تجزي كثر خير وأشهد هذه توقع ياسر أشهد بزرية وعلى المشهور فالله عدم سقوط الدين عن المدين قال لك على المشهور الظاهر عدم سقوط الدين عن لأنه معلق على شيء لم يحصل وأما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين رهنا فيجوز حسبه عليه مش حسبه لأن دينه ليس بهالك قال وجاز لمولاهم وجاز إعطاؤها الزكاة لمولاهم يعني لعتيق بني هاشم ولذا جمع الله ما قال رحمه الله وقادر على الكسب ومالك نصاب ودفع أكثر منه وكفاية سنة وجاز دفعها لصحيح قادر على الكسب ولو ترك اختيار يجوز دفع الزكاة وقادر على الكسب ولكن لا موش يجوز دفعها له ولو تركه قيام وكذلك يجوز دفعها لملك نصاب راه عنده 50 مليون شوف هو يزكي كي ملك نصاب يزكي وياخذ الزكي اي لا ملك نصاب عنده 150 مليون لكن ما تكفيش يعني يجوز ياخذ الزكي وملك يدفع الزكاة وياخذ الزكي او اكثر حيث لا يكفيه يعني قال ودفع أكثر منه وكفاية سنة وجاز دفع أكثر منه أي من النصاب ودفع كفاية سنة يجوز تدفع له أكثر منه أكثر من النصاب فقير تدفع له 50% 50% تدفع له مشروع جاتي عندك زكاة 50% تقدر تدفع حاله مباشرة أدفع حاله زكاة عامك هذا العام يجوز بدون تفريق ما هو شرط الفرع ودفعوا كفاية سنة والله أعطيه قدر كفاية سنة احسب له وش يسر وش يقول وش العام كامل واضح ثم دار على كفاية سنة ولو أكثر من نصاب فلا يرضى أكثر من كفاية سنة ولو أقل من نصاب ثم ما دار على كفاية سنة لكن كفاية السنة ولو كانت أكثر من النصاب يعطى له إذا كان كفاية السنة أقل من النصاب فلا يعطى له شيء ولكن يعرفوا لي احنا يحسب له قسمه احسن ولكن هذاك الشيء مسؤول من يجيب يحسب له كاين اللي يقدر زكاة كل ما تقول كل يحسب له يبدا يبرهن الشيخ مسعود كي تعطي له مثل واحد كان يعطي واحد 50 مليون يقول له هذه الزكاة يقول له هذا اللي جاته 50 مليون زكاة هذه في 100 مليون جي زوج مليون ونص اذا في ال 50 يبدا يحسب له يقول له ما عنده هكذا وخبيه يطلع له حساب كي يزلفوا ويبدا يهدر الناس وعنده حق ومخبي فاعطاني 50 قال لك اعطاك 200 ودن فرق خير قال لك خاصك لي هذا قصيت الله قصيت الله زين حمس ورايك ثم قال رحمه الله وفي جواز دفعها لمدين ثم اخذها تردد وفي جواز دفعها لمدين عادين ما عندوش، ثم أخذها منه في دينه تردد محله حيث لم يتواطع على ذلك. في جواز دفعه وقلنا المعتد ما يجوز تدفع له زكاة وما تكفيش، لكن إذا دفعت له ومن بعد كي دفعت له قلت له يا فلان هكذا نسألك، لا نسألك الدين نسألك اللي في ديني وردها لك تجزي لا لن تتفق معه من الأول. يعني يقول لك هذا ايه من لك هذا ماشي يتفهموا ولا يقول لك انا دفعت زكاة بصحة وردها لي في ديني هذيك. لا قدر الشيخ قدر يدفع حاله والله ياكل منها يسرق منها تما كيدفع حاله هذاك يكون مش متبايعين مش متفقين كيدفع هكذا يدفعها هو لدين اخر يا سيدي ما يدفعهاش لهذاك السيد يقول له راك ما درتش تما بهذا الشرط هذا لم يتواطى على ذلك واشار الى الصنف الثالث وهو العمل على هذا الفضل. قال رحمه الله وجابل ومفرق حر عدل، يعني زكاة لا يجوز دفعها اللي يجيبها اللي راح يجيبها من عند الأغنياء، واللي فرقها الناس يجوز ياخذ الزكاة ولو كان يكون أغنياء ياخذ حق العمل تاعه. هذا كلاهما راه عامل وهو القاسم وكذا كذا كاتم وحاشي وهو الذي يجمع أرباب الأموال للأخذ منهم لا راعي وحاس. وأشار لشروط العمل بقضية قال حر عدل يقول له حر قال لي يجمع الزكاة ويجيبها فلا يستعمل عليها عدل ويكون عدل ربي هنا ضد الفسق أي عدالة كل أحد فيما ولي فيه هذا يكون شيء سواء الله يدير رسول الله لا ينقص منها فعدالة الجانب يجيبها وعدالة المفرق في تفريقتها وليس المراد عدل الشهادة إلا لم يحتاج إلى الحرب وغير الله كافر واقتضى أنه يشترط فيها أن يكون ذا مروءة بترك غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه وليس كذلك ولا عدل رواية وإلا كان قوله غير كافر مكرر أيضا فلن يصح قوله حرب لأن العبد عدل عدل رواية. قال عالم بحكمها غير هاشمي وكافر عالم بحكمها هذا العامل يجيب الزكاة ويفرقها يكون عالم بحكمها لمن تعطى ولمن لا تعطى لئلا يأخذ غير حقها أو يضيع حقا أو يمنع مستحقا غير هاشمي لحرمتها على آل البيت الهاشم ما يكونش عامل عليها لأنها أوساخ الناس وهي تنافي نفاستهم. شوف ممكن يديروا عامل وياخذ أجرة. يخش من الزكاة. يديروه عامل هو. بس ما يخش منها. قال غير هاشم حتى العمل تاعو ما يعملهاش. وهي تنافي نفاستهم. ومن أعطية حتى ولو على أنه عمل لسنة ثانية هي من زكاة. لأنها أوسخ الناس. دائما نفس العبادات في المرأة وغير كذر كذلك ما يكونش غير كذر الكذر ما يتولاش ولبدأ الذكو أن يكون ذكرا كما أشعر به تذكير الأوصاف أن يكون بايعا يدرس عليها مع تجيب الزكاة الصبي سمى لا جابية ولا مفرقة. قال وإن غنيا وبدأ به فيعطى الزكاة وإن كان غنيا هذا في الحال فيعطى وإن كان غنيا لأنها أجرته فلا تنافي الغنى وبدأ به بالعمل ويدفع له جميعها إن كانت قدر عمله فأقل كما يأتي. ثم قال رحمه الله وأخذ الفقير بوصفيه وأخذ العامل الفقير هو عامل وهو فقير ياخذ حق الزكاة حق الفقر وحق العمل حق العمل بوصفه وصف الفقر والعمل إن لم يغنه حظ العمل وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر. قال قال ولا يعطى حارس الفطرة منها، ولا يعطى حارس زكاة الفطرة، الفطرة كان يجمعوها في الخازن هكذا ويحرسها واحد حارس الفطرة لكن لا يطلش منها، بل من بيت المال، وكذا حارس زكاة المال أي من حيث الحراسة، وأما بغيره كالفطر لا يطل. وأشار للصنف الرابع بقوله قال رحمه الله ومؤلف كافر ليسلم، المؤلفة مؤلفة قلوبهم من آية أي تعطى له زكاة، مؤلف قلبه فهو كافر يعطى منها ليسلم فيسلم، وإن تمكن منه الإسلام هو راح يزلنا سلم، والله راح يسلمه مجال شوية ما تركش عن الإسلام تعطى له زكاة. وقيل مسلم حديث عهد بإسلام ليتمكن إسلامه. قال وحكمه باق، وحكمه وهو تأليفه بالدفع إليه باقي لم ينسخ، لم ينسخ. شيخ هذه العبارة على جنب عمر بن الخطاب اللي أوقف المؤلفة قال ما عطاهوش السهم، هو قالهم خلاص تحول الإسلام الآن مالناش، لذلك الملك يخاف عمر بالعدالة حتى إذا كان وجد إذا كان المسلم في حاجة إلى حاجة إلى المؤلفة إيه تبقى فيها، وإذا ما كانش في حاجة إيه ما كانوش منسوخ الفضل يبقى متعلق بالعلة فقط. وأشار للصف الخامس بقبيل قال رحمه الله ورقيق مؤمن ولو بعيب يعتق، الرقيق تدفع له ما يكون مؤمن ولو كان فيه عيب كثير كزنين يعتق منها، يدفع الزكاة ما يعتق منها الرقاب بأن يشترى منها ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الرشوة. قال لا عقد حرية فيه، لا عقد حرية كمكاتب ومدبر، فإن فعل لم يزيه لازم يكون خالص إيه سبع دراها راح يتحرر هذا على البطل. ثم قال رحمه الله وولاؤه للمسلمين وإن اشترطه له، وولاؤه معتقدك منها ولاؤه للمسلمين، إذا مات هذاك المعتق من الرقاب المال تعويه كل المسلمين لأن المال لهم يرجع لهم، وإن اشترطهم المزكي أي اشترط الولاء له أي لنفسه قال أنا عتق من زكاته وإذا مات أنا الولاء فشرطه بطل، وعتقه عن الزكاة صحيح والولاء لهم فهو مبالغة في كون الولاء لهم، ويحتمل أن يكون السيناء في الجواب يقول ولم يجي الأتباع عليه الضمير بارز الأقل الولاء كلام في له بمعنى عن لأن يقول أنت حر عني وولاء كل المسلمين، فلا يجزئه العتق عن زكاته ولكنه يمضي والولاء له إلى الولاء لمن أعتق ويكون قبله. قال أو فك أسيرا لم يجزي، أو فك بها أسيرا عطف على اشتراطه، وجوابهما قوله لم يزيه إذا فك بها الأسير، وعلى احتمال الأول يكون معمولا لمقدر أي أو أن فك إلى آخره. شيخ الأسير هنا لا يجزي لا يجزي ولا يجزي لا يجزي، وأشار للصف السلف والأسير عند الكفار فهم قاضيين وشرطوا قال أعطوا لك الأسير ونعم نطلبوا من المنزل ما يجيبوش مال الزكاة سلم الفيديا متفوش من مال الزكاة. قال رحمه الله الصف السادس قال ومدين ولو مات، وأشار للصف السادس بقوله ومدين يعطى منها المدين فيه ديون تعطى له الزكاة أي فيه دينه إن كان حرا مسلما غير هاشم، ولو مات المدينة ولو كان لا يدخل عليه ديون سلفا فيوفى دينه منها حتى ورا ميت حتى ورا ميت. ووصف الدين بقوله قال يحبس فيه، دين هذا اللي يحبس فيه والدين معتبر شأنه أن يحبس فيه، فيدخل دين الولد على والديه. والديه يسألوا منفق شعير. منفق شعير والديه. والدين على المعسر. صح. وخرج الدين الكفارات. هذا لا. ما تعتبر دين هاي. لأنه لا يقبس عليه. هاي. وعطف على مقدر تقبيله. الكفارات وزكاة. تسلوا الزكاة يعني سنين وصرفات. هذا ما ندفعه بشكة. واستدان في مصلحة شرعية. أو إذا كان استدان هذا الإنسان يبدل في المال وكذا في الشهوات وترتبت عليه ديون. عندما نسأل كل شيء. قال رحمه الله لا في فساد ولا لأخذها. لا في فساد. إذا استدان في فساد الخمر ولا قمار ولا لا تعطى له الزكاة. ولا إن استدان لأخذها هو لبسني ولا قيل أنا مصرف ويشوفني فقير ويعطوني. هذا لا ليس لأخذها. كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين بأجل أن يأخذ منها فلا يعطونها لأنه قصد مذموم. بخلاف فقير تدين لضرورة نوي الأخذ منها على جاي فإنه يعطى منها لحسن قصده. قال رحمه الله إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها. إلا أن يتوب عما ذكر من الفساد والقصد الذميم فإنه يعطى على الأحسن. وإنما يعطى المدين إن أعطى لي رب الدين ما بيده يشرح تخلي وشرع عنده يبيع. إذا كش مبقى عليه دين تعطى له الزكاة. ما بيده من عين وفضلت عليه بقيته. قال وفضل غيرها. ومن فضل غيرها غير العين كم له ضار تساوي 100 وعليه 100 وتكفيه دار بخمسين. يشري دار بخمسين يبيع دار أيوة. فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه. فلو كان الفاضل يفي بدينه فإنه يعطى بوصف الفقر لا الغر. وظاهر أنه لابد من إعطاء ما بيده بالفعل وليس كذلك بل النظر على إعطائه من هذا تقي عليه على تقديم إعطاء ما بيده. ها هذه العبارة في الأخير الشيخ مدار على إعطائه منها ما بقي عليه على تقدير إعطاء ما بيده بمعنى أنه ما موش لا يلزم ببيع الدار هذه تسوى 100 مثلا. إذا كان عارفين بأنه حتى وباحة لا يستطيع أن يسدد الدين يزمه يعطيه له يزمه ببيع المنزل. وأشار للسبب بقوله قال رحمه الله ومجاهد وآلته ولو غنيا كجاسوس. هذا السابع يعني تقال هذا السابع. ومجاهد المتلبس به تلبس بالجهاد جاهد ومعركة. إن كان ممن يجب عليه ليكون يحر مسلما فكارا بالغا قاديا ولابد أن يكون غير هاشمي ويدخل فيه المرابط. ماشي مجاهد راح قاعد في داره لا والمجاهد وآلته راه ميزان وشيل ثاني للسلاح فهي حال. وآلته كسيف ورمح تشترى بها. ولو كان المجاهد غنيا حين غزوه أعطيه وانت مراه الجهاد ولا قدام أعطيه كجاسوس يرسل إلى على عورات العدو ثاني هذا في يعطله بزكاة. يجب أن الأخبار تاع العدو في الطاعة يمشي في كذا جاسوس هذا يجوز إعطاؤهم على عورة العدو ويعلمنا فيها فيعطى ولو كافرا. ولو كان كافر استعملنا كافر في الجوسسة هذه نعطيه من الزكاة هذه. قال لا صور ومركب. لا تصرف الزكاة في صور حول البلد. إذا راح يديروا صور حول البلد عند الهوش الزكاة فيها بدك الصور لا في صور حال حول البلد اللي يحتفظ به من الكفار. ولا في عمل مركب يقاتل فيها العدو عليه. فلا قال لك لا تقبع لها الزكاة ومكان يقاتل بها العادة. وأشار للصنف الثامن وهو ابن السبيل بقبله. قال رحمه الله: وغريب محتاج بما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي بيده ببلده. وصدق وغريب غريب حر مسلم غير هاشمي حتى غدو عابر سبيل لك يكون غير هاشمي حتى لهذا العابر سبيل وغريب حر مسلم غير هاشمي غير هاشمي أقص لك محتاج لما يوصله هذا غريب طريق ما عرف به يوصل أعطيه من سكت يحتاج لما يوصله لبلده ولو غنيا في بلده لا إن كان معه ما يوصله إذا كان عنده ما يوصله فتطلبش تغرب في غير معصية هو بصراحة في المعصية إذا كان رايح يقال فغلب في غير معصية أما إذا كان في معصية فلا تطع إلا لما يطع فلم يتب هذا كله العاصي إذا كان في معصية وتاب من المعصية في أثناء يعطى هذا المجد ولو خشي عليه ولو خشي عليه الموت قال ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده هذا كله غريب فطلعه زكاة وهو طريق وما وجدش اللي يسلفه في غربته وهو مالي عنده في بلاده يشوف ياخذ من الزكاة وبعد كده يوصل بلاده ويرجع يبيه مسلفا في هذه الحالة لأنه يجد عصا رأسا أو وجد وهو عدين ببلده هل وجد وهو مليء بها لم يعطى كما رأى الآن مثلا ينجمي يأخذ المال عن طريق الشيك ولا عن طريق الحاسبة هذه لكن عنده لا يعتبر لا يعتبر لكن عنده عنده يعني قال وصدق وصدق في دعواه أنه غريب وأنه لا عندوش ما يوصله إلى بلده يعطى له ويصدق ثم قال وإن جلس نزعت منه كغاز إذا كان طوها له بيروح بلاده وما راحش قال ينزعها منه إلى قام هذا الإعطاء في بلد الغربة نزعت منه إلى أن يكون فقيرا ببلده إلى أن فقير ببلده كغاز جلس عن الغزو مجاهد وغطيته به يروح يجاهد وهكذا وشريته الآلة وما تقعد ما راحش ينزعها منه وأتبيع بها إن أنفقها وكان قضية قال رحمه الله وفي غارم يستغني وفي نسعها من غارم أي مدين هو مدين معدوش أعطينا الزكاة بيسلك الدين ولكن استغنى بعد أخذها وقبل دفعها في دينه هل تنزع منه؟ فقل لم يغني وعد من نسعها فرده اللحم وحده قال وقيل تنزع منه لكان وجها لقد رجح الأولى كان والأولى المصنف أن يقول واختار نزعها من غريب السقط الجمهور قالوا بنزعها نزعها نزعها لأنه أعطوه هذا المقابل أنه يسدد الدين هو جه ما يسدد الدين ممكن مثل ما سدد لا تطلع ثم قال رحمه الله وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف وندب إيثار المضطر يعني هذه الزكاة هي الأصناف الثمانية ولكن اللي نعطوه أكثر واللي هو نبدأ هو المضطر هو اللي نأثر عليه أنا أثره هو اللي نعطوه زيادة وندب إيثار المضطر المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها دون عموم الأصناف الأخرى هذا في المضطر اللي مقبول هو اللي دون عموم الأصناف الثمانية فلا يندب إلا أن يقصد دار الخروج من خلف الشكل ما قال رحمه الله والاستنابة وقد تجب وقد تجب وندب للمالك اللي عنده المال الزكاة يقدر ينوب واحد يعطيها له ويقول أنت الله قسمها وهذا مستحب أفضل حتى إذا قسمها هو بيده ربما يدخل الفخر يدخل بالرجال يدخل السمعة يدخل ما لا يعطي الواحد يقول له تبقى السمعة هذه أفضل شيخ كما رأى الآن بعض الناس الأغنياء الناس مع الناس يعرفوهم يوزعوا يعطوا الزكاة ويفتحوا مكتب وتصيب الطابور تاع الناس ما مخلطين فقراء وش فقراء دايرين طوابير باش يخبطوا تلك الاموال وكاين البعض اللي ربما يدخل القهوه يبدا يصرف يوزع في هذيك هل هذه تعتبر زكاة يخرج الزكاة اذا كان في غني محلي قال والاستنابة وقد تجب وقد تجب الاستنابة إن علم من نفسه ذلك أو جهل يعني إذا خوف قصد المحلة أو قصد أو جاهل من يستحقه ولكن لا يعرف الفقراء من غيرهم ويجب عليه يجيب واحد يعرف قال كره له حينئذ تخصيص قريبه هذا كلمة مريد أو مستنيد مكروه له يقسم على الفقراء فقراء تاع صاحب المال تعال كأنها رجعت إيه كره له للنيل حينئذ هل سنبى تخصيص قريبه قريبة بالنهج وكذا قريبه هو إذا كانت خاف العموم لا بأس إن كان لا تلزمون وقته وإلى إذا كانت خاف العموم شيء وعن معصر الناس ما قال رحمه الله وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلان يا خلاف هذا هل يمنع إعطاء زوجة زوجة عالية وأعطت زكاة أحد زوجها هل يمنع زوجا لعودها عليها بالنفقة هاي تعطي الزوجة ويرجع ينفق عليها هي تأكل زكاة هل يمنع يعني حرام يجوز أو يكره يعني يجوز بعد ما أكره فإلا وأما عكسه فيمنع إذا كان هو يعطي الزكاة لزوجته هذا لا يمنع مطلق والمحل المنع لا لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه إذا كان في الدين معليش هو يدفع الزكاة أو يعنيها دين ولا هو ما تنفع لي ثاني هو الدين وأعطاه له بيسدك دينه يجوز ذاك أراها ولا شيء إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه وينفقه على غيره وإلى جزاء ما قال رحمه الله وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه من غير أولوية لأحدهما على الآخر وقيل بأولية الورق الورق هما الفضة عن الذهب ليتيسر لتيسر إنفاقه أكثر من طعم الذهب أما إخراج الفلوس ولا ذكر عن الذهب هو اللي المعتبر هو اللي يقوم وما يخرج الفلوس عن أحد النقيض المشهور إذا ما كره ما ذو كره من الله قال رحمه الله بصرف وقته مطلقا أيوة يعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج ولا بعد الزمن الوجوب من مدة مطلقا سواء ساوى الصرف الشائع من قصى أو زاد وسواء ساوى وقت الوجوب وكلها ما قال رحمه الله بقيمة السكة بقيمة السكة فمن وجب عليه دينار من 40 مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك لأن 40 مسكوكة يجب فيها واحد مسكوك وكذا إن أراد أن يخرج عنها دينار غير مسكوك من التبر مثلا وجب عليه مراعاة السكة في يدها على وزن الدينار ولو في نوعين كلمين أيوة فالمراد لو أخرج عن المسكوك عن المسكوك وإلا فصرف الوقت يتضمن السكة وبقيمة السكة إلى آخره قال ولو في نوعين ولو في نوعين يعني نوعيه التنوين عوض عن المراد المراد أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك المهم أنه يخرج يعني إذا كان وجب عليه الذهب قال هذا هذا شحال يجيب دراهم ما يخلص دراهم زين قال لا صياغة فيه لا بقيمة صياغة فيه بالدور الواحد فلتزمها قيمتها كذهب مصفوف ووزنه 40 دينارا ولصياغته يساوي 50 فإنه يخرج عن 40 ويلغي الزيد قال وفي غيره تردد وفي إلغاء قيمة الصياغة في غيره غير النوع كإخراجه ورقين عن ذهب مصفوف كالنوع الواحد وهو الراجع عدم إلغائه أن يعتبر قيمة أن على الوزن تردد قال لا كسر مسكوك إلا لسبك وأخرج من جواز الله أخرج من جواز قوله لا يجوز كسر مسكوك كسر مسكوك من ذهب أو فضة ليخرج قدر ما عليه من نصف دينار أو درهم لأنه من الفساد عليه كسر ما حدث صحيح أي كسر أي فساد إلى أن يكسره لسبكه بأن يجعله حليا لزوجته أو يحلي به مصحفا أو سيفا لما يجوز اتخاذه قال ووجب نيتها الزكاة يعود راح يقضى جاي نوي يقول يرها هذه راح زكاة إلى الصلاة راح يصلي وراح يصلي الظهر الله أكبر كذلك الزكاة إيش كما لك فارسين جاء واحد سرق لنا جودة على ظهره مجهر بها شافهم ونسي وجرى ذا وجرى ذا وما قالوا روح على الزكاة قالوا لا لا بتكيكس سدها راحت ووجب على المزكين نيتها نية الزكاة حين أجلها أو دفعها لمستحقها ولا يشترط إعلامه أو علمه لأنها زكاة بل قال لقان يكره أعطيه ما تقولوش أن يرها زكاة لأنها تكسر يكره إعلامه لما فيه من كسر قدر فقير فقير يأخذ أوساخ الناس وهو ظاهر خلاف لما قال بالاستيراد فإن لم يروي ولو جهل أو نسي لم يزيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.